بسم الله الرحمن الرحيم، وبعون منه وتأييد نبدأ. المصنف نبه هنا إلى أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله وعزته وعظمته وكبريائه، كلاما عظيما يسمعه من تكلم الله عز وجل معه ويعقله. لكن نحن لا نعرف كيف تكلم، لكنه تكلم بصوت وحروف، تكلم مع موسى صلى الله عليه وسلم بأي لغة الله أعلم، المهم أنه كلم موسى كلاما عقله موسى. ولهذا لما قال موسى صلى الله عليه وسلم في جوابه لربه عندما سأله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. استحيا من ربه أن يطيل في الكلام، ويريد أن يطيل الله معه في الكلام، يقول بعض العلماء لأنه أنس بكلام الله، فعسى الله أن يسأله ما هي المآرب الأخرى فيكون كلام الله معه طويلا. لكن الله جل وعلا كلفه بمهمة الرسالة، تكلم الله معه كلاما يليق بجلاله وعظمته بصوت وحروف. كذلك في حديث الإسراء، النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد إلى السماوات تكلم الله معه بلا واسطة، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال جل وعلا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. إذن الله جل وعلا تكلم مع نبينا عليه الصلاة والسلام، والله يتكلم، فكلامه جل وعلا قديم حادث. إيش معنى قديم؟ يعني يتكلم في الأزل وفي القديم، ويتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء سبحانه وتعالى. فهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم مع أبينا آدم وأمنا حواء، وتكلم أيضا مع موسى صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم مع إبليس اللعين كلام تهديد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين. فالله جل وعلا يتكلم إذا شاء، هذا كلام الله بصوت وحروف، لكن لا نعقل كيف هو. نؤمن بما جاء عن الله وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بما أجمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة. هذه الأدلة الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، أدلة نصية قطعية اتفق عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من الأمور في عصر من العصور. إذن هذه الأدلة الثلاثة المتفق عليها بين المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. هنا المصنف أكثر من الأدلة في كلام الله ليرسخ هذا المعنى، ليثبت هذا المعنى، وليبين لنا مراحل كلام الله، وأنه تكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته، تكلم قديما وتكلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، ويتكلم متى شاء، ويتكلم يوم القيامة: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، كما سيأتينا في السنة. إذن انتبهوا لهذه المسألة، كلام الله كلام بصوت وحروف نؤمن به، وأنه يتكلم متى شاء إذا شاء، وعبر بالكلام عن الكلام والقول، وكل المعنى واحد، وعبر عنه بالحديث والمعنى واحد. القول هو كلام، والكلام قول، والحديث. لكن انتبهوا لمسألة، ذكر سيد قطب في كتابه التفسير في ظلال القرآن، قال: وجاء على لسان الرب. قال شيخنا العلامة والبحر الفهامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله: إن هذا خطأ عقدي عند المصنف، عند المؤلف، لم يرد في صفات الله أن له لسان، وإنما ورد أنه يتكلم، ورد أنه يتكلم بصوت وحرف. وقال أيضا إنه قال الموسيقى، وهذه من الألفاظ التي لا تليق بالقرآن ولا بالتفسير. رحم الله شيخنا ابن حميد وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وجزاه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعنا وعن المسلمين خيرا، ونشر علمه في الآفاق. المهم نقول، نرجع إلى هنا، قال: وناديناه، يعني موسى صلى الله عليه وسلم، من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا. موسى صلى الله عليه وسلم لما قضى الأجل، لما ذهب إلى مدين وتزوج إحدى ابنتي الرجل الصالح ومكث 10 سنين يرعى الغنم أجرة، خرج يلتمس مع زوجته الرزق، فوجد في الليل نارا، فقال لأهلي: اجلسوا امكثوا هنا لعلي آتيكم منها بشهاب قبس لعلكم تصطلون، كان الوقت بردا. فلما جاء إلى النار نودي أن بورك من حولها، يعني الله تبارك وتعالى باركها وبارك من حولها. ثم ناداه ربه: أني أنا الله رب العالمين. فأوجس في نفسه خيفة موسى، خاف، الموضع والمسؤولية عظيمة والموقف رهيب. فأوحى الله إليه أن يلقي عصاه، فإذا هي تهتز كأنها جان، فولى مدبرا، فقال له ربه: أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين، إني لا أخاف لدي المرسلون. ثم تكلم الله معه كلاما ابتدأه بقوله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، أمره بالعبادة والتوحيد الخالص، وأقم الصلاة لذكري، والصلاة إنما تقام لذكر الله عز وجل وطاعته وعبادته. ثم أرسله إلى فرعون بالآيات التي ذكرها. إذن تكلم، ناداه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، يعني قربه الله إليه وتكلم معه. حتى أن موسى صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات قال: يا رب أرني أنظر إليك، طمع. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا من هول ما رأى أغمي على موسى، ثم أفاق بفضل الله وعافيته ورزقه. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك، أستغفر الله أن أسألك ما ليس لي به علم، أستغفر الله أن أسألك. ولذلك قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فالله يرى ويعلم، لكن البشر لا يمكن أن يراه ولا يرى في الدنيا أبدا. طيب، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. النداء صوت، النداء يعبر، هذا دليل من ابن تيمية على أن كلام الله بصوت، إيش معنى النداء في اللغة العربية؟ الصوت. إذا قال المؤذن الله أكبر إيش نقول؟ سمعنا الصوت. وإذا قرأ القارئ القرآن نقول الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري. الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري جل وعلا. إذن النداء هنا علامة على أن كلام الله له صوت. وناداهما ربهما أي آدم وحواء، أمنا حواء وأبونا آدم، ناداهما وهما في الجنة، ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما، وأقول القول كلام، إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، تكلما مع ربهما واستغفراه جل جلاله. وينادي الله الخلائق يوم القيامة. إذن عندنا انتبهوا لي، الله تكلم قديما ويتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء على ما يشاء سبحانه وتعالى، وتكلم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم مع موسى عليه الصلاة والسلام، ويتكلم يوم القيامة. ويوم يناديهم متى؟ يوم القيامة، فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني أسمعه القرآن، قرآن كلام الله، تكلم الله به بصوت وحروف على الوجه اللائق بجلال الله وعزته وكبريائه وعظمته. وقال سبحانه عن صفة بعض الكافرين والمنافقين وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ولهذا قالت اليهود حنطة لما قال لهم وقولوا حطة، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قالوا حنطة، هذا تحريف، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وكذلك بعض المبتدعة يحرفون الكلمة عن مواضعه. ولماذا يحرفون؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يغيروا كلام الله ليوافق أهواءهم. ولهذا قال بعض المتحذلقين وكلم الله موسى تكليما، نصب لفظ الجلالة. طيب، فرد عليه عالم السنة الجهبذ قال كيف تقول بقوله تعالى وكلمه ربه، وكلمه ربه، ايش تقول فيها؟ ما يقدر يجيب، لأن هذه ما تحتمل التأويل بالنحو. هم يقولون يحتج على النحو بالفقه، ولذلك يقولون مثلا المصغر لا يصغر، قالوا إذا نسي السجود السهو فلا يقضيه، لأن السجود السهو لا يتسلسل. واضح المسألة؟ اتضحت لكم؟ طيب، إذن ربنا يتكلم بصوت ويتكلم بحروف، والذين يحاولون أن يبدلوا كلام الله أو يحرفونه لا يستطيعون، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، وسيأتينا ذلك إن شاء الله. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك. الكتاب القرآن يسمى قرآن ويسمى كتاب ويسمى كلام الله، وكونه كلام لأن الله تكلم به جل وعلا، تكلم الله به سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، هذا كونه كلام. وكون الله جل وعلا يقول كتاب لأنه يكتب في الأقلام فيسمى مكتوبا، وهو كلام الله حقيقة تكلم به على الوجه اللائق، إن كتب أو قرئ أو حفظ فهو كلام الله سبحانه وتعالى. قال واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فكلمات الله سبحانه وتعالى سيأتينا لها مزيد تفصيل إن شاء الله، لكن عندنا هنا كلام الله المراد به ما تكلم به مع من شاء من خلائقه وملائكته من إنسه ومن ملائكته ومن جنه كلاما يليق بجلال الله وعزته وعظمته. فهو يتكلم، وهنا بين المصنف أشياء كثيرة، ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن القرآن، وكما قلنا سيأتينا فصل مستقل عن القرآن الكريم، فلعلنا نعود إلى هذه الصفحة، ذكروني بها ترى ينسى بسرعة. إذا وصلنا إلى فصل القرآن الكريم وهو الدرس الأخير لعلكم تذكروني بها إن شاء الله. طيب، اقرأ من قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وفي هذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. المصنف رحمه الله يتكلم هنا عن رؤية الله عز وجل. المؤمنون يرون ربهم عيانا بيانا، لا يضامون في رؤيته رؤية حقيقية، لكن متى؟ يوم القيامة. وهي رؤيتان: رؤية في الحشر يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ورؤية في الجنة يرون ربهم سبحانه وتعالى. وهنا نكتة بس ما يزعل علي الحريم، يقولون بعض العلماء، وفي حديث مس يعني ما أدري عن إسناده، أنا لا أعرف إسناده، إن النساء في الجنة يرون الله في العيدين، في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، والرجال يرونه كل جمعة. اقعدن بها بنات المسلمين، هذا استغفر الله، هذا الكلام أرجو أن لا يكون صحيحا. فإن المؤمنين والمؤمنات يرون ربهم، وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية الله. لا يجدون لذة ولا نعيما ولا فضلا أعظم وأجل وأكرم من رؤية الله. رزقنا الله وإياكم رؤية وجهه الكريم. ولهذا في الدعاء: اللهم أرنا وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فرؤية وجه الله عز وجل في الجنة متحققة للمؤمنين، دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة وهي الجمال. ولهذا أهل الجنة يخلقون في أجمل صورة. اختلف أن يوسف عليه الصلاة والسلام له نصف الجمال، وآدم له الجمال لأن الله خلقه بيده جل وعلا في أحسن تقويم. فالصحيح أن أهل الجنة يخلقون بأجمل ما كان، أجمل من يوسف عليه الصلاة والسلام، أجمل من يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وجوه يومئذ ناظرة يعني جميلة وبيضاء مبيضة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وهذه الوجوه مسرورة منعمة جميلة. إلى ربها ناظرة، تنظر إلى الله نظرا، تتمتع به وتتلذذ به وتسعد به وتجد فيه من الخير والفلاح ما تتمناه، وهو أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلنا الله وإياكم منها. قال: على الأرائك ينظرون. ينظرون إلى من؟ إلى ربهم، ينظرون نظر بأعينهم. ثم يا إخوان أعطيكم مثال: الدنيا فيها الكفيف وفيها ضعيف البصر، صحيح ولا لا؟ فيها من نظر 36 على 6، وفيها من نظر 3 على 6، وفيها من نظره أقل من 1/6، ولا لا؟ في الجنة النظر كامل أكمل ما يكون، كل الخلائق الأكفاء في الدنيا يحشرون مبصرين، ينظرون إلى الله نظرا يتمتعون به ويتلذذون بكامل خلقهم وخلقتهم، ينشئهم الله تعالى إن شاء. وهكذا النساء لو ماتت عجوز وعمرها 100 سنة فإن الله ينشئها بنت ذات 33 سنة، لكن في أكمل صورة وأبهى جمال وألذ. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. طيب، قال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى الجنة، والزيادة قال المفسرون رؤية الله، رؤية وجه الله عز وجل، يرون الله سبحانه وتعالى رأي العين لا يمارون في رؤيته. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قالوا المزيد هو رؤية الله سبحانه وتعالى، فهو ألذ نعيم يحصلون عليه. وهذا الباب يعني باب صفات الله وأسمائه الحسنى، صفات الله. ومعنى الحسنى يا إخوان، لما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الحسنى الكاملة من كل وجه، الأسماء الكاملة من كل وجه، والصفات الصفات العليا الكاملة المنزهة عن أي نقص بوجه من الوجوه، فهي كاملة من كل وجه. فهذه وردت في القرآن كثيرا، والمصنف ذكر ما حضره وقد كتبها من ذاكرته، نفع الله بعلمه الأمة إلى يوم الدين. فهنا انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان، القرآن مليء، القرآن بعض العلماء يقول كله توحيد، وحنا قلنا لكم في درس مضى القرآن 3 أقسام: توحيد وقصص وأحكام. لكن هذا العالم الذي يقول إن القرآن كله توحيد يقول إن القصص جاءت في بيان الموحدين وثوابهم، والكافرين الذين تركوا التوحيد وعقابهم، وأن الأوامر والنواهي جاءت لتحقيق التوحيد. وإكماله وإتمامه. واضح؟ أن الأوامر والنواهي جاءت لإكمال التوحيد وإتمامه من أي نقص أو عيب. فالذي لا يصلي هل يعتبر موحد؟ أجيبوا: لا. الذي لا يزكي هل يعتبر موحد؟ لا. الذي لا يصوم أو ينكر والعياذ بالله الصيام أو الحج، لا يحج وهو قادر، هل هذا يعتبر موحد؟ لا. ولهذا يقول عمر بن الخطاب: حجوا قبل أن لا تحجوا، وددت أني أجد قوما لهم جدة على الحج ولم يحجوا فأضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وكان يحث على الحج لئلا يعرض للإنسان ما يعرض من مرض أو مانع أو غير ذلك. إذن يقول هذا الباب، أي باب أسماء الله الحسنى وصفاته العليا في القرآن الكريم كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وقلنا إن القرآن بعض العلماء يقول كله توحيد، والكلام حق، الكلام صحيح، مآله إلى التوحيد. طيب، ثم بعد ذلك نزدلف إلى المصدر الثاني من مصادر التشريع. تفضل شيخنا. جزاكم الله خير. أحسن الله إليك. قال: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح الذي تلقاها أهل المعرفة بالقبول التي تلقاها. عندكم كذا ولا عندكم نقلها وتلقاها؟ نقلها. التي نقلها وتلقاها أهل المعرفة بالقبول، وجب الإيمان بها كذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. إذن عندما أثبتنا صفة العلو لله عز وجل، جاء دور سنة النبي، وسنة النبي التعريف بها: السنة هي كل قول أو فعل أو تقرير ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتبهوا لهذا التعريف: هي كل قول أو فعل أو تقرير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر سنة، يعتبر سنة. والسنة في اللغة هي الطريقة. ولا يوجد رجل على وجه الأرض ولا يوجد رجل في المستقبل أو في الحاضر نقل التاريخ حياته بأمانة ودقة كما نقل التاريخ حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإن الله قيض له أصحابه المكرمين أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين وأشرفهم، نقلوا سنته صلى الله عليه وسلم إلينا، ثم قيض الله جل وعلا التابعين وتابع التابعين فوضعوا ما نسميه مصطلح الحديث. وإلى هنا نقف، ثم بعد ذلك نواصل الحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء قادم بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وسلم على محمد.